قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة، أي هذا باب يذكر فيه كيف تزال النجاسة وأحكامها بالتفصيل. والنجاسة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نجاسة حكمية، أي طارئة يمكن إزالتها، كالبول مثلا إذا وقع على الثوب. والقسم الثاني نجاسة عينية، أي نجس لا يمكن أن يتطهر ولو طهر، مثل نجاسة الخنزير والكلب. ومقصود المصنف رحمه الله من هذا الباب هو القسم الأول، وهو النجاسة الحكمية. وأشار إلى القسم الأول رحمه الله بقوله: يجزئ في غسل النجاسات. النجاسة إذا وقعت لا يخلو، إما أن تقع على الأرض وإما أن تقع على غير الأرض. وأشار إلى النوع الأول وهو وقوعها على الأرض بقوله: يجزئ، أي يكفي، في غسل النجاسات كلها كالبول والغائط. قال: غسلة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض: اغسليه بالماء. تذهب بعين النجاسة، أي يزول أثرها من اللون والرائحة إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر فلا يضر أثر النجاسة باللون، مثل بقاء لون الدم على الثوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرصي ثم انضحيه بالماء ولا يضرك بعد ذلك. ومثال ما تقدم وهو وقوع النجاسة على الأرض: لو أن رجلا بال على الأرض وأراد أن يصلي على تلك الأرض، فيكفي أن يراق عليه الماء مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي: أهريق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء. وكذا لو أراد شخص أن يذبح شاة فتطاير الدم عند الذبح على الثوب، يكفيه غسلة واحدة. وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. والنوع الثاني من النجاسات إذا كانت النجاسة على غير الأرض، مثل إذا كانت على الإناء أو على الثوب أو على البدن. وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا النوع، وهذا النوع ينقسم أيضا إلى قسمين: إما أن تكون هذه النجاسة من الكلب والخنزير، والقسم الثاني أن تكون من غير الكلب والخنزير، كالبول والغائط إذا وقع على الثوب ونحو ذلك. وأشار المصنف رحمه الله إلى النوع الأول إذا وقعت النجاسة على غير الأرض بقوله: وفي غيرها، أي وفي وقوع النجاسة على غير الأرض. قال: وفي نجاسة كلب وخنزير، يعني إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل سبع مرات أولها بالتراب، كما في صحيح مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. قال: أو خنزير، يعني إذا ولغ الخنزير في إناء فإنه يغسله سبعا أولهن بالتراب، قياسا على الكلب، على قول المصنف رحمه الله. والراجح أن الذي يغسل سبعا هو ولوغ الكلب في الإناء، أما بوله وروثه لو وقع على الثوب أو البدن يكفي فيه غسلة واحدة. وكذلك الخنزير لو ولغ أو بال أو تغوط يجزي فيه غسلة واحدة، لأن النص لم يأتي إلا في الولوغ ومن الكلب فقط. ثم قال: ويجزئ عن التراب، يعني في الغسلة الأولى أشنان، الأشنان ورق يؤخذ من بعض أنواع الشجر ويتخذ في غسل الأعيان، ونحوه، يعني نحو الأشنان، مثل الآن الصابون. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم لأن الحكمة تعبدية لا يجزي عن التراب شيء لورود النص فيه. وأشار إلى النوع الثاني بقوله: وفي غيرهما، أي في غير نجاسة الكلب والخنزير، مثل بول الآدمي والدم المسفوح سبع، أي يغسل سبع مرات. قال: بلا تراب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. فعلى قول المصنف رحمه الله لو وقع شيء من البول على الثوب أو على القدم تغسله سبع مرات، فإذا تساقط ماء الغسلة الأولى تغسله ثانية وثالثة وهكذا. والراجح أنه يكفي في ذلك غسلة واحدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم بول أعرابي أهريق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، ولم يذكر العدد، فإذا ذهب أثر النجاسة يكفي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه بالماء. وأما الحديث السابق أمر نافع عليه وسلم فغسل النجاسة سبعا فلا يصح. فتبين مما سبق أن الراجح فيما تقدم أن كل نجاسة إذا ذهب أثرها يكفي فيه غسلة واحدة، سوى ولوغ الكلب فيغسل سبعا أولاهن بالتراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا. لما ذكر رحمه الله أن نجاسات يطهرها الماء زاد في بيان ذلك فقال إن غير الماء لا يطهر. والمطهرات عدة، ومما ذكرها المصنف رحمه الله أربعة أمور، وأشار إلى الأمر الأول بقوله ولا يطهر متنجس بشمس، يعني لو وقعت نجاسة على أرض فأذهبت الشمس رطوبة تلك النجاسة وريحها ولونها، على قول المصنف رحمه الله لا يطهر ذلك المتنجس، سواء كان المتنجس بقعة من الأرض أو وقعت النجاسة على ثوبه. استدل المصنف رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام لما بال أعرابي في المسجد قال أهريق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، قال ولو كان يطهر غيره لذكره. واستدل أيضا بقوله سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقالوا إن التطهير مقتصر على الماء فحسب. والراجح أن الشمس تطهر النجاسة إذا وقعت على الثوب أو على الأرض أو على البدن إذا ذهب لونها وريحها ولم يبق لها أثرا. والدليل ما جاء في صحيح البخاري أن الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد، فلم يكونوا يرشون على الأرض شيئا من الماء. أما إذا بقي شيء من أثر النجاسة من لون كالصفار مثلا، كصفار اللون للبول على الثوب لم تطهره الشمس، فإنه لا يكون متطهرا حتى يذهب أثر النجاسة. والأمر الثاني من مما ذكره المصنف مما لا يطهر قال ولا ريح، يعني هواء. فلو أن نجاسة وقعت في ثوب كالبول مثلا وأتى هواء وأزال عين النجاسة وأثرها، على قول المصنف رحمه الله لا يطهر. والراجح كما سبق أنه يطهر، لأن العبرة بإزالة عين النجاسة. وإلى هذا ذهب الحنفية وشيخ الإسلام رحمه الله. والأمر الثالث مما لا يطهر قال ولا دلك، والمراد بالدلك أي الفرك وتحريك المتنجس لتزول نجاسته. وكما سبق لو أن المتنجس سال أثره بالدلك فإنه يطهر، مثل لو وقع شيء من الغائط على الثوب ثم دلك بالتراب مثلا أو بالمنديل وزال أثر النجاسة تماما مع من الرائحة واللون فإنه يكون طاهرا. والأمر الرابع قال ولا استحالة، أي تحول النجاسة من حال نجاستها إلى حال الطهارة من غير ماء. فعلى قول المصنف رحمه الله لو أن كلبا وقع في ملح ثم بعد شهرين تحلل ذلك الكلب ولم يظهر شيء من أثره تماما. فعلى قول المصنف أن هذا التحول بسبب الملح وزوال الكلب وأثره لا يعني ذلك أن تلك البقعة طاهرة بل هي نجسة فلا يجوز الصلاة عليها. وعلى قول المصنف أيضا لو أن نجاسة من البول مثلا المختلط بالماء القليل لو عولج بتصفيته فخرج ماء نقي، فعلى قول المصنف رحمه الله أن ذلك الماء الذي تحول طاهرا ليس بطاهر. قال غير الخمرة يعني سوى الخمر إذا تحول من غير فعل آدمي إلى خل فإن هذا الخل طاهر. والراجح أن الاستحالة إذا تحولت إلى طاهر فهو طاهر، وبناء عليه تنقية المياه النجسة للشرب أو للغسيل طاهرة بشرط إذا لم يتغير طعمها ولا ريحها ولا لونها بنجاسة. فإذا خرجت لا ريح لها من النجاسة وعدم لونها من النجاسة فيكون الماء طاهرا، وهو مذهب الحنفية وذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أيضا. قال ودل عليه أصول الكتاب والسنة. قال فإن خللت يعني حول رجل يعني حول رجل خليط الخمر إلى خمر ثم انتظر فترة حتى يتحول إلى خل قال لم يطهر لأنه تخلل بفعل آدمي ووصل إلى الحلال وهو الخل بأمر محرم وهو الخمر فلا يجوز. ودل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمرة تتخذ خلا قال لا، لأن الإنسان قد يخلل الخمر فإذا وصل إلى مرتبة الخمر قد يشربها، فدرءا للمفسدة أن الخمر إذا وصل إلى خل لا يجوز. والخل الآن ينقسم إلى قسمين، خل لا يكون خلا حتى يمر على مرحلة الخمر وهذا كما قال المصنف لا يجوز، والأمر الثاني خل لكن يتخذ بطريقة ليمر بمرحلة الخمر هذا يجوز إذا خلله البشر. فتبين أن الخل إذا تحول طاهر سوى إذا خلله الآدمي مرورا بمرحلة الخمر. ثم قال أو وقعت نجاسة في مائع لم يطهر أو تنجس دهن مائع، تنجس دهن أي وقعت نجاسة في دهن، والمراد بالدهن الزيت، يعني إذا كان الزيت مائعا فوقعت فيه نجاسة مثل نقطة من بول أو فأرة. على قول المصنف جميع هذا الزيت نجس، والقول الثاني أن النجاسة إذا وقعت في الزيت المائع مثل وقعت فيه هرة حكمه حكم الماء إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فهو طاهر، وإن تغير شيء من ذلك فهو نجس وتخرج النجاسة من الزيت وينظر بعد ذلك في أوصاف النجاسة. فإذا أزال ما حول المتنجس هذا كالهرة والفأرة فالباقي طاهر وهكذا. وعلى قول المصنف رحمه الله في مفهوم كلامه أن الزيت الجامد يطهر إذا وقعت فيه نجاسة إذا أزيلت النجاسة وما حولها، دل على ذلك المسلم قال قوها وما حولها. فتبين مما سبق أنه يصح تطهير النجاسة بغير الماء، ومما يزيل النجاسة أيضا المائع الطاهر مثل المنظفات الحالية لو وقعت على الثوب فأزيلت النجاسة به يطهر، وأما الزيت والحليب فليس من مطهر للطهارة. وإذا وقعت نجاسة على شيء صقيل يعني لا يتشرب النجاسة مثل المرآة أو القلم أو على الجوال من خلفه، فعلى قول المصنف لا يطهر إلا بالماء، والراجح أنه يطهر لو بمسحه بمنديل ونحو ذلك إذا زال أثر النجاسة. كذلك لو سقط القلم مثلا في نجاسة فأخذه الشخص ومسحه بمنديل يطهر بشرط زوال أثر النجاسة من لونه وريحه وطعمه. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ثم بعد ذلك قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن بزواله، يعني إذا وإن خفي موضع نجاسة أي وقعت على ثوب أو سجاد أو بدن لكن خفي موضعها، فمثلا شخص وهو يبول وقعت نقط على قدمه لكن لا يعلم هل هي على الركبة أو على الساق، فهو متيقن الوقوع لكن لا يعلم أين وقعت. قال غسل أي نجاسة حتى يجزم أي يتيقن بزواله، يعني بزوال ذلك المكان النجس. نعم، لأن إزالة النجاسة واجب ولا يتوقف عن غسلها حتى يتيقن ذلك. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. يذكر هنا المصنف رحمه الله النجاسات المخففة كيف تطهر. قال ويطهر بول غلام. بول الغلام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول لا يأكل الطعام باختياره أو بشهوة منه له، فهذا نجاسة بوله مخففة. ولو كان يؤكل طعام، ولو كان يؤكل طعاما فهذا نجاسته مخففة، الضابط في الأكل ما تقدم الشهوة والاختيار. القسم الثاني غلام يأكل الطعام باختياره أو بشهوة منه له، فهذا نجاسة بوله كنجاسة الكبير. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله ويطهر بول، أي أن هذا الحكم خاص بالبول دون الغائط. وقوله بول غلام أي وكذا قيئه لم يأكل الطعام، هذا الضابط كيف تطهر نجاسته. قال بنضحه أي بمكاثرة الماء على موضع البول، ولا يشترط في الماء أن يتساقط من الثوب مثلا، وإنما يكفي أن نضع ماء كثيرا على هذا البول. لحديث أم قيس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أوتي إليه بغلام لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه. والقسم الثاني هو مفهوم ما ذكره المصنف بقوله لم يأكل الطعام، أي إذا كان يأكل الطعام فنجاسة بوله وقيئه كنجاسة الكبير. لحديث أنس رضي الله عنه في بول الأعرابي قال أهريق على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. ثم بعد ذلك ذكر نوعا آخر من النجاسات لكن نجاساتها مخففة، فقال ويعفى أي يتسامح في النجاسة التي ذكرها في غير مائع. المائع هو السائل مثل الماء أو اللبن أو العصير ونحو ذلك، فإذا كان مائعا على قول المصنف رحمه الله هذه نجاستها مغلظة، تنجس الماء إذا كان أقل من قلتين. يعني على قول المصنف رحمه الله لو وقع على ماء نقطة من دم أصبع إنسان وهذا الماء أقل من قلتين ينجس، فهذا الشرط الأول هو أن يكون ما سيأتي ليس مائعا. ذلك قال ويعفى في غير مائع ومطعوم. الشرط الثاني أن تكون النجاسة وقعت على غير مطعوم، المطعوم مثل الخبز ومثل ما يوضع من مأكولات الحلى ونحو ذلك، هذه لو وقعت عليها نقطة يسيرة من الدم تنجس على قول المصنف رحمه الله. فإذا كان ما وقع عليه الدم غير مائع ولا مطعوم مثل الثوب والسجاد والكتاب ونحو ذلك، هذه قال مصنف عنها يعفى عن دم أن يسير دم النجس، يعني الدم اليسير النجس، فقيدها بالدم النجس لأن الدماء تنقسم إلى قسمين، دماء نجسة وهي ما يخرج من السبيلين وكذا الدم المسفوح وكذا دم الحيوان النجس. مثل دم الحمار أو الخنزير، وكذا دم محرم الأكل. والقسم الثاني دم طاهر مثل دم السمك، يقول مسلم حلت لنا ميتتان ودمان، وكذا دم الكبد والطحال ودم الشهيد إذا كان على جسده لم يفارقه، فإن وقع دم الشهيد على غيره فهو نجس، لأن مسلم أمر بدفن الشهداء وهم في دمائهم. والمصنف رحمه الله قال دم نجس مثل الدم الذي يخرج من الإنسان، هذا معفو عنه إذا كان يسيرا، إذا قال عن دم يسير، فإن كان كثيرا إذا خرج من غير السبيلين إذا وقع على الفراش مثلا أو على الثوب فهو نجس. قال من حيوان طاهر مثل الإنسان ومثل الفرس ومثل الشاه وغير ذلك، بشرط ألا يكون دما مسفوحا، فإن كان يسيرا يعفى عنه وإن كان كثيرا فلا. ذلك قال من حيوان طاهر. وما ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، وذهب الأحناف إلى أن الدم أصلا من حيوان طاهر ليس بنجس، فلو وقع على المطعوم على المائع أو على المطعوم أو على غير المائع والمطعوم كالثوب فهو طاهر. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. فإن قيل لماذا خص المصنف رحمه الله الدم اليسير أنه لا ينجس الثوب، نقول لأن هذا كان في السابق لا يحترز منه، فكانوا يعملون بأيديهم فيخرج أثناء مشقة العمل دم يسير من اليد فيقع على الثوب. قال المصنف إن هذا طاهر لأن دم يسير. ومما يعفى عنه أيضا قال وعن أثر استجمار، وعن أثر هي عن ما تبقى بعد تنقية الدبر بالحجارة من لون الغائط، هذا معفو عنه وهذا بالإجماع لأنه لا يمكن التحرز منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الحجارة مطهرة، فما بقي من أثر ذلك فهو طاهر. وعليه فلو بقي أثر من لون على ملابس الإنسان بعد الاستجمار هو من باب أولى، إذا كان بعد الماء هذه نجاسة معفو عنها. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. لما ذكر رحمه الله أن هناك نجاسات لكن الخفيف منها معفو عنه وهو يسير الدم النجس، ذكر بعد ذلك أن صنفين من المخلوقات لا تنجس ولو بعد موتها. الصنف الأول أشار إليه بقوله ولا ينجس الآدمي بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. والكافر كذلك ليس نجسا في حياته، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم نكاح أهل الكتاب ولا يباح له شيء نجس، وكذلك إذا مات الكافر لا ينجس، فلو وقعت اليد على جثة كافر لا يلزم غسلها لإزالة نجاسة بها. وقوله سبحانه إنما المشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية أي نجس الشرك والكفر بالله، وإذا كان لا ينجس بالموت فمن باب أولى لا ينجس وهو حي. والصنف الثاني قال وما لا نفس له سائلة، أي لا ينجس بالموت ما لا نفس أي ما لا دم له سائلة، أي لو قتلتها لا يسيل دمها، بشرطين: الشرط الأول ما ذكره ليس له نفس سائلة، الشرط الثاني متولد من طاهر مثل الذباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ولو كان نجسا لم يأمر سلم بغمسه في الإناء، ومثل البعوض والعقرب وهكذا، فهذه إذا ماتت طاهرة، فلو وقعت في ماء لا تنجسه، ولو لمستها بيدك لا يلزم غسل اليد لأنها طاهرة. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله مائعات تخرج هي أربعة أصناف كلها طاهرة. الصنف الأول قال وبول ما يؤكل لحمه، الصنف الأول ما يؤكل لحمه أي ما يخرج منه مما يؤكل لحمه، والصنف الثاني مني الآدمي والثالث رطوبة فرج المرأة، والرابع سؤر الهرة. وأشار إلى الصنف الأول بقوله وبول ما يؤكل لحمه، أي أن ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والأرنب والدجاج والحمام طاهر، فلو صليت في مكان تبولت فيه تصح صلاتك، ولو أنت تصلي تغوطت حمامة ذرقت حمامة عليك أو دجاجة لا تقطع صلاتك، لأن ما خرج منها ليس بنجس. ذلك قال وبول ما يؤكل لحمه، وروثه كذلك لو وقع شيء من روث البقر عليك لا ينجس. ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والأرنب وغير ذلك طاهر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل، وأمره بشربها يدل على طهارتها. والصنف الثاني شرعه بقوله ومني الآدمي، أي أن هذا المائع الذي وهو المني الذي يخرج من الإنسان طاهر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع المني على ثوبه فتفركه عائشة رضي الله عنها وهو يابس، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو فيه، فدل على طهارته، ولأن أصل الإنسان من طاهر. والصنف الثالث أشار إليه بقوله ورطوبة فرج المرأة، وفرج المرأة داخله له مخرجان، مخرج للبول ومخرج للوطي ونحوه، فما خرج من فرجها رطبا وهو ما يسمى عرق الفرج مثل عرق الأبد، هذا طاهر. والدليل على طهارته أن الأصل هو الطهارة ولا يعدل عنه إلى النجاسة إلا بدليل، والنص أتى بنجاسة ما يخرج من فرجها من البول والحيض والنفاس والمذي والودي، أما الرطوبة هذه فهي طاهرة. والصنف الرابع قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة، سؤر أي باقي ما تشربه الهرة، سؤر الهرة، وما دونها أي سؤر ما دون الهرة لو شربت في الإناء طاهر، مثل العقرب لو شربت في إناء لا ينجس، وكذلك لو شرب العصفور مثلا من ماء لا ينجس، ولو شرب القنفذ من إناء لا ينجس، وهكذا. ذلك قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. والدليل على طهارة سؤر الهرة المسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وكذا الراجح إذا كان الحيوان مما هو من الطوافين أي يستخدمه الإنسان كثيرا فهو طاهر، مثل سؤر الحمار طاهر ولو كان أكبر من الهرة، لأن العلة الطواف. وأما الكلب وإن كان من الطوافين مثل في حراسة الغنم أو البيت، لكن أتى النص بنجاسة سؤره، قال مثلا إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. ولما فرغ مما هو معفى عنه وما ليس بنجس بعد مماته ومائعات تخرج من مخلوقات طاهرة، شرع بعد ذلك في بيان مخلوقات نجسة، وذكر رحمه الله منها ثلاثة أصناف، فقال عن الصنف الأول وسباع البهائم والطير. وسباع البهائم أي مما لها ناب مثل الأسد والفهد والنمر والفيل، هذه نجسة فلو أصاب عرقها يدك تغسلها، وبولها وروثها كذلك نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. والطير أي سباع الطير أيضا نجس لا يجوز أكله، وما يخرج منه نجس مثل النسر والباز والحدأة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. ولو أن شخصا يصلي فذرق الصقر على ثوبه أو يده فهذا نجس يغسله، ولو أن شخصا يعلم الصقر الصيد فذرق عليه أو بال يغسله لأنه نجس. والصنف الثاني أشار إليه بقوله والحمار الأهلي نجس لا يجوز أكله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها نجس لما أمر بإكفاء القدور. وعلى قول المصنف رحمه الله سؤر الحمار نجس أيضا، وعرقه نجس، وكذا بوله، والراجح أن ما يخرج منه طاهر. فلو شرب في إناء وبقي بعده ماء يجوز الوضوء منه، ولو ركبه شخص عرق طاهر. وكذا البول والروث، لأن المسلم كان يركب الحمار ويعرق ولم يغسل شيئا من ذلك، وكذا لم يأمر صحابته بذلك. وأما سؤرها فقياسا على الهرة لأنها من الطوافين، وكذا الحمار من الطوافين. والصنف الثالث مما هو نجس في حياته وبعد مماته، قال والبغل منه، أي والبغل المتولد من الحمار الأهلي إذا نزع على الفرس، هذا نجس تغليبا للحظر على الإباحة. فالفرس طاهر والحمار الأهلي نجس، فما يولد منهما نجس لأن أباه نجس. والراجح أن حكمه حكم الحمار الأهلي، بوله وروثه وسؤره وعرقه طاهر لأنه من الطوافين. ذلك قال لما ذكر الأصناف الثلاثة على قوله رحمه الله بأنها نجسة، قال نجس أي في حياته وبعد مماته في الأصناف الثلاثة السابقة. فكيف صنف رحمه الله بهذا انتهى من باب إزالة النجاسة في كيفية إزالتها، وما هو نجس وما هو طاهر وما هو نجس. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.